يطحن علينا منو اللي يجمع حبيبين وينو اللي يحس بينا بينا وينشف دمعة العين منو اللي يطحن علينا منو اللي يجمع حبيبين وينو اللي يحس بينا بينا وينشف دمعة العين يا رب اجمعني بالليلة أخذنا وردة غنيلة يا رب اجمعني بالليلة أخذنا وردة غنيلة حرام نكون عشاق تفرق حبنا لسنين لأن قلبي وفي وياك حبيبي يموت بيا لا أزعل عليه يوم ولا يزعل عليا لأن قلبي وفي وياك حبيبي يموت بيا لا أزعل عليه يوم ولا يزعل عليا كل شي اتمنى اهديله روحي وعمري افديله كل شي اتمنى اهديله روحي وعمري افديله يجي الحب مرة ويروح ابد ما يجي مرتين حب بقلبي يزيد وبد ما يغيب عني مثل ما حب وهو حبيب أكثر يحبني حب بقلبي يزيد وبد ما يغيب عني مثل ما حب وهو حبيب أكثر يحبني منو اللي يتخلى عن روحه أحبه وروحي بروحه منو اللي يتخلى عن روحه أحب وروحي بروحة أحس مفارقة شهور لو إني يغيب يومين